أصل الرمان رماني في بلاد جيب لي نظرة يا أبو شنودة يا بركة سهاد جيب لي أصل القصية بلد غية فيها أم المسيح جيب لي ودرمك بلد البركة فيها معجزات جيب لي ده المرجرجس الروماني بين معجزات جيب لي كان يضرب الجرعة من السنة للسنة اللي فجع من نصيب بيته الجرعة يلبسها ويجلجلها وينزلها للصعبان كل ليلة راس سنة اليوم الموعود ضرب الجرعة وجعت على بنت راجل ملك ما معاهش الا هي بس بلسانه ده اللي يحبه ربنا يحبب فيه الناس بلسانه واللي يكرهه ربنا يكره فيه التراب اللي ماشي عليه في الارض بلسانه أصل الحكاية تحكي على ثعبان جبار زجنس القرية المرار وسدد المية بلسان ولما ضربوا الجرعة وقت على الدين في الراجل ده قال لهم خدوا أهلي ومملكتي واحفوا عني وعن بنتي قالوا له يا عم احنا ما نقدرش دي جرعة البنت كانت معودة تقوم الجمعة العادية اليوم الموعود قامت بدري قوم انشأت وقالت ايه لا عادة ولا عوادة تقوميني في البدار يا مو خبر جرالكي مستعجلة بالفراق بالفراق يا مو أنا جعلتك طالعة تمديلي على ورق الجواز تري اللي أكرهه يا أمي قالت له ده أمر عالي وغصب عن العيون يا أمي وده أمر عالي وده أمر عالي وده أمر عالي وده أمر عالي وده أمر عالي يا ماما وده أمر عالي وده أمر عالي عالي وده أمر عالي وده أمر عالي غصب عن العيون يا مو البنت وهي طالعه لبره كده عدلت وشها على الروم اعز واحد يحبك نهار ما تموت يبقى عايز يهله التراب ويروح جواب البنت اتلفت على البحر لقيت الثعبان طوله 1000 داع وعرضه 100 دراع لما كان يميل مشرب ومغرب كان الهب وبتاعه يحرق الحشيش والاخضر على البحر قوم البنت انشأت قالت اسمع على بطل سريع النكهة اسمه الماري جرجس الروماني قوم انشأت كده وقالت ايه غيتني جوامية يا روماني يا صاحب الحربة والرمحين يا روماني أنا كنت عم أسمع عليك سمع الأذن وشأنك في الكتاب عالي تعال شوف عيني الاثنين من كتر البكا ورماني نظرت جاي لابس حرير جز من فوق جز على المغرة انهز قالت له نظرة يا روماني ووقفة كده قالت ايه يا سوء قرب يجينا يا سوء قرب يجينا خليكم في الانتظار يا سوء قرب يجينا يا شجوتك يا خاطي رأسك قدام الطاطي يا شدوتك يا خاطي رأسك قدام الطاطي أعد قل يا صعباطي ده يا صعب الربي يجينا يا صعب الربي يجينا يا صعب الربي يجينا خلكم في الانتظار يا صعب الربي يجينا نور يسوع بيبرق برق بين الخط والمؤمن فرق نور يسوع بيبرق برق بين الخط والمؤمن فرق هيحكم على الخط بالحرق يا يسوع قرب يجينا جابوا الخشبة وصلبوا عليها وصل الخبر للعدرة جابوا الخشبة وصلبوا عليها وصل الخبر للعدرة والدموع مليعنيها رفع السماء من بلع عمدان وهز الأرض بمبنيها يا صغر جيت بقام يا روماني يا صاحب الحرب والرمحين يا روماني أول ما نظرت جاي قالت له ناصر يا روماني أول ما وقف جار منها قالت له انت رد عليك جمالي روح مش نبنى وانت قدام المبني قال لها انا جاي لك لما انت ناديتيني تعبان يا جلد والله العظيم تعبان العفو يا زمان بيجي فيك المليح تعبان يا راجل قدامك يخاف من البرص وورا منك يتدخن بمع التعبان الراجل المليح عايش في البلد تعبان هي الدنيا هي كده كده بيجي فيها النذر تعبان يا ريت الطعام اللي كانوا من ايد الرادي كان بخ فيه تعبان اول ما نظرته جاي قالت له نظرة يا بطل ما فيش غيرك انت اللي هتموت التعبان المارج رجز بعط الحرب من ايد وموت بها التعبان قوم البنت فرحت وقالت ايه شوف على الروماني موت الثعبان شوف على الروماني لما نجزت وجاني Thank you. شوف فعل الروماني موت الثعبان، شوف فعل الروماني وحربة الروماني، ويعوض عليك ويعوض علي. ويعوض علي ويعوض عليك، يعوض علي ويعوض عليك. لهدع كل اللي ليك ويلا احنا نزور الروماني، شوف فعل الديبرة لدت له جالي بسرعة، شوف فعل الديبرة لدت له جالي بسرعة، انا بلعب وهابول يا ابويا نظرة يا روماني، شوف بعض الروماني موت السودان، شوف بعض الروماني نظرة السودان، ويعوض عليكم يعوض علي، يعوض عليكم ويعوض علي. لهدعو كل اللي لي ابوه وخزور الروماني، اول ما ضرب الثعبان الدم بتاع الثعبان صلصل بان صلبان في البحر، الراجل فكر الدم بتاع الثعبان دم البنت، قال اخدوك مني يا كبدي وانا ما معيش غيري، يا ريت الجرعة يوم ما انضربت عضنايا كانت وجعت على واحدة من البلد غير، لكانت ضنايا اتشحت يا نور عيني كانوا شحتوني غير، وانا ما معيش غير، يا ريت الجرعة يوم وجعت وجعت على واحدة من البلد غيرك، لكانت ضناي شحت يا كبدي كانوا شحتوني غير. جمال الخلايق برد وجمالنا شال يا ابوي، ده انا ناديت للبطل الروماني غاتني جوام يا ابوي، الله يجازي كل متضايق ما ينده لي يا ابوي، هي الدنيا كده ملهاش امان يا ابويا، احنا نسافر على الدير تشيل طوب ولا شيل مونة ونبني كنيسة يا ابويا، ويحبك يا سامع القول على المعقول، ويحبك علشان شركة شريفون أبو عصام لألف معنى ويحبك وتحية خاصة للريس عيسى. وأنا جمال من أبو قرقاص. والله لأقوم وأحب واللي يحبك يجي لك عالصعيد جيبلي. طب تعرف البنت ما مدحت والدي؟ غتني قوام يا رومان يا صاحب الحرب والرمحين. الله يجازي اللي ما يقول يا روماني واللي شبابني. قالت له غيرني يا بطل يا بطل انت انت اخني التمثيل قصدي اللالادي اللالادة عريس علشان البطل نفرح كلنا والهيز. زعجت وقالت نازرة يا خليك في بيتك يا الله وانا اللي اجيلك اجيلك انا على مهلي يا مارجيكس يا عز من نسي واهلي وادفع المهلي.